السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا إثم ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يا رب. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. يا رب قد أذنبت فاغفر ذلتي، أنت المجيب لكل من ناداك. ولما كثرت ذنوبي وضاقت مذاهبي، جعلت رجائي نحو عفوك سلما. تعاظمني ذنوب لما قارنتها بعفوك، كان عفوك أعظما. فاللهم إنا نستغفرك من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك نستغفرك توبة إليك يا الله، نستغفرك أوبة إليك يا الله، نستغفرك حياء منك يا الله، نستغفرك وكلنا ذنوب يا الله، نستغفرك ومن يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لنا يا ربنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، ولا تخرجنا يا ربنا من هذه الدنيا إلا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد في ذاته فلا قسيم له، الواحد في صفاته فلا شبيه له، الواحد في أفعاله فلا شريك له، حكم فقدر، وبطن فخير، وعلى فقهر. الوجود ملكه، والقضاء حكمته، والكون كله طوع إرادته. فلا تهب في هذا الوجود من نسمة هواء، ولا تظرف من عين إلا بإذنه سبحانه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وأستاذنا ومرشدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله مولاه بالهدى ودين الحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فجاء بكتابٍ كالشمس في ضحاها، وسنته كالقمر إذا تلاها، من تبعهما عاش في ضوء النهار إذا جلاها، ومن أعرض عنهما تخبط في ظلمة الليل إذا يغشاها، فورب السماء وما بناها، وبسط الأرض وما طحاها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. صلى عليك الله يا سيدي يا رسول الله، عليك وعلى آلك وعلى أصحابك، وعلى كل من استن بسنتك وسار على نهجك إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، كنا على موعد مع الفقرة الثالثة من حديث عقبة بن عامر، حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ما النجاة يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك. كنا على موعد أن نتحدث عن الفقرة الثالثة، وابك على خطيئتك، ولكن بإذن الملك جل في علاه سنتحدث عنها في لقائنا القادم إن قدر الله عز وجل. أما اليوم بإذن الله رب العالمين، فنعيش في ذكرى طيبة، هي ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أجمل الحديث في هذا الشهر عن رسول الله، حتى نملأ قلوبنا بحب رسول الله، نعم، ونمتع عقولنا وأفهامنا بالسماع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحلي ألسنتنا بالصلاة والسلام على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن من أين وكيف وعن أي شيء نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تم صورته صلوات ربي وسلامه عليه، هو الذي قال عنه أهل العلم والشعراء: فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث عنه كيف يكون صلوات ربي وسلامه عليه، وهو بحر يغوص فيه كل سابح ولا يستطيع أن يدركه صلى الله عليه وسلم. وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم؟ دع ما ادعته النصارى في نبيهم، وقل بعد ذلك مدحا فيه واحتكمي، فإن قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفمي. والله لو جد العباقر كلهم في وصف أفضال لمحمد لن تعرفا، والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى، والله لو ماء البحار جميعها كان المداد لوصف أحمد ما اكتفى. يكفيه لقيا في السماوات العلى، يكفيه لقيا في السماوات العلى، وفي حضرة الرب الجليل تشرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره، لكن نور محمد لن يخسفا. يا رب صل على شفيع المذنبين إمام الورى، إمامنا وحبيبنا محمد، من قد أتى إلى الدنيا مبشرا. نعم أيها الأحبة، عن أي شيء نتحدث في رسول الله؟ وهو بحر لا شواطئ له صلى الله عليه وسلم. وحتى لا يطول بنا المقام أحبتي في الله، عن أي شيء نتحدث في رسول الله؟ نتحدث من عند رسول الله إلى أين؟ إلى أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من رسول الله إلى أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ستجد حباً من رسول الله إلى أمته، ستجد رحمةً من رسول الله إلى أمته، ستجد شفقةً من رسول الله إلى أمته، ستجد رأفةً من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمته صلوات ربي وسلامه عليه. نعم أحبتي في الله، فهيا بنا نتحدث من عند رسول الله إلى أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ستجد حباً من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمته صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبنا؟ نعم أحبتي في الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبنا. وهذا ما أذكره لكم علامات تدل على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. نعم أكثر من 10 علامات أذكر ما يقدره أو يبسطه لنا الوقت بإذن الله رب العالمين، حتى نقف مع أنفسنا وقفة ونقول لها: يا نفسي، هذا رسول الله يحبك، فماذا قدمت لرسول الله؟ نعم، هل قابلت هذا الحب حبا برسول الله؟ نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبنا، فهلا قابلنا محبته صلى الله عليه وسلم لنا؟ نعم، محبته صلى الله عليه وسلم لنا، هل قابلناها بطاعته صلى الله عليه وسلم، بنصرته صلى الله عليه وسلم، بمحبته صلى الله عليه وسلم؟ نعم، روحي بحبك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمد، في ذكره نور وفيه نعيم. جعلت حياتك للزمان ربيعا، وكنت بين الأنام مزيعا، الله أكبر يوم نودي قائلا، ولدت آمنة للأنام حبيبا. صلى عليك الله يا سيدي يا رسول الله. أول علامة من علامات حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا هو أنه يستغفر لنا صلى الله عليه وسلم. كان يستغفر لنا، وما زال يستغفر لنا صلى الله عليه وسلم. كان يستغفر لنا في حياته، وبعد موته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى يستغفر لنا صلى الله عليه وسلم في حياته. روى الحاكم في مستدركه، أحسنه الألباني، أن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: أحسست بطيب عيش برسول الله صلى الله عليه وسلم وقت كانت فيه دلال، كانت تحس بقرب أو بمحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها. فقالت له: يا رسول الله، ادعوا الله لي يا رسول الله. فإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. فإذ بأمنا عائشة تضحك حتى وقع رأسها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: أيسرك ذلك يا عائشة؟ أيسرك ذلك؟ أيسرك يعني يفرحك هذا يا عائشة؟ قالت: وما لي لا أسر يا رسول الله. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة، صلى الله عليه وسلم. والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة. يقول: اللهم اغفر لها ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. فنحن نعيش برحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستغفر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في حياته. وبعد موته صلى الله عليه وسلم، روى البزار في مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، حياتي خير لكم تحدثوني وأحدثكم، اسمع، ومماتي خير لكم أعمالكم معروضة علي، فإذا وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت شرا استغفرت الله لكم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي أول علامة من علامة محبته صلى الله عليه وسلم، هو أنه يستغفر لنا، كان يستغفر لنا في حياته صلى الله عليه وسلم. وماذا لا يستغفر لنا صلوات ربي وسلامه عليه بعد انتقاله إلى جوار ربه، صلوات ربي وسلامه عليه. هذه علامة أولى من علامة ماذا؟ من علامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. فماذا قدمنا لرسول الله؟ وبأي شيء قابلنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان يستغفر لنا، وما زال يستغفر لنا. فصلى الله وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أما العلامة الثانية من علامة محبته صلى الله عليه وسلم لأمته، هو أنه كان يدعو لأمته صلى الله عليه وسلم، بل كان يبكي في دعائه وهو يدعو لأمته صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله وتبارك وتعالى عنهما قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله على لسان إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول الله عز وجل على لسان عيسى بن مريم: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول: يا رب ماذا أعطيتني في أمتي أمتي أمتي. فنزل جبريل بتكليف من الله عز وجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بكائه، والله أعلم بذلك سبحانه جل في علاه. قال له: لم تبكي يا محمد؟ قال: أمتي أمتي، الله عز وجل أعطى لإبراهيم: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وأعطى لعيسى ابن مريم: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فما كان من جبريل إلا أنه صعد إلى الله عز وجل وقال له رب العزة: قل لمحمد بأننا سنرضيه في أمته ولا نسوءه فيها أبدا. لما علمت الصحابة بذلك فرحوا واستبشروا. لذلك من أفرح الآيات التي فرح بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرح بها السلف الصالح قول ربنا جل في علاه لنبيه صلوات ربي وسلامه عليه: ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، وغل يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لواحد من أمته أن يدخل النار؟ هل يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لواحد ممن قال لا إله إلا الله أن يعذب بالنار؟ صلى الله عليه وسلم هو الذي مرت عليه جنازة ليهودي فبكى صلى الله عليه وسلم وقال: نفس فلتت من تحت يدي إلى النار، فما ظنك بمن يصلي على رسول الله، بمن آمن برسول الله؟ لذلك أنشد بعض الشعراء يقول: قرأنا في الضحى ولسوف يعطى، فسر قلوبنا ذاك العطاء. قرأنا في الضحى ولسوف يعطى، فسر قلوبنا ذاك العطاء. وحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب أو يساء. صلى عليك الله يا سيدي يا رسول الله. نعم، من علامة محبته صلى الله عليه وسلم لأمته أنه كان يدعو الله عز وجل لها، وقد أخبره الله عز وجل بأنه لن يسوءه في أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عن خباب بن الأرد، صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فأطال فيها، فلما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قالوا: يا رسول الله، ما رأيناك صليت مثل هذه الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت صلاة رغبة ورهبة، لقد دعوت الله عز وجل وسألته لأمتي ثلاثا فأعطاني اثنين ومنعني من واحدة. سألت الله عز وجل ألا يريني في أمتي سنة، أي لا يهلكها كما أهلك الأمم السابقة بالغرق وبالخسف وإلى ما غير ذلك، فأعطاني الله عز وجل إياها. ثم سألته سبحانه جل في علاه ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم، فأعطاني الله عز وجل ذلك. ثم سألته سبحانه ألا يجعل بينهم بأسهم بينهم شديد، فمنعني ربي. انظر، كان يدعو لأمته صلى الله عليه وسلم ألا يهلكها كما أهلك الأمم السابقة، كان يدعو لها بالخير صلى الله عليه وسلم. نعم أحبتي في الله، بل كان في أشد الأحوال، كان لا يدعو على أمته، إنما كان يدعو لها. انظر إليه صلوات ربي وسلامه عليه وهو في غزوة أحد، حينما شج وجهه صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، إذ به يقال له: أدعو عليهم يا رسول الله. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. صلى الله عليه وسلم. هذه هي العلامة الثانية من علامة محبته صلى الله عليه وسلم لنا، هو أنه كان يدعو لنا صلوات ربي وسلامه عليه. أما العلامة الثالثة من علامة محبته صلى الله عليه وسلم فهي رأفته وشفقته ورحمته بأمته صلى الله عليه وسلم. نعم، رحمته ورأفته وشقفته، كل واحدة من هذه والله تحتاج إلى خطبة بأكملها، بل إلى عدة خطب. نعم، رأفته صلى الله عليه وسلم وشفقته ورحمته صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن نلخصها أحبتي في مشهد من حياته صلوات ربي وسلامه عليه. انظر إلى رأفته صلوات ربي وسلامه عليه، حينما عاد من عند أهل الطائف، حينما سلطوا عليه السفهاء والصبيان حتى نزف الدم من قدمه الشريف صلى الله عليه وسلم، وإذ بجبريل يأتي إليه ومعه ملك الجبال ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا محمد، لو أمرتني لأطبقت عليهم الأخشبين، الجبلين العظيمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إلى رأفته. قال له: دعه، دعهم حتى يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وهو ما هذا؟ والدم ينزف من قدمه صلى الله عليه وسلم. أي رأفة بعد ذلك؟ لذلك قال أمين الوحي جبريل: صدق من سماك الرؤوف الرحيم يا رسول الله. نعم أحبتي في الله، بل انظر إلى شفقته بأمته صلى الله عليه وسلم. في يوم عيد الأضحى يؤتى إليه بكبشين أقرنين أملحين، فلما أراد أن يذبح الأول قال: اللهم إن هذا عن محمد وآل محمد، بسم الله والله أكبر، ثم ذبحه. ثم أتى إليه الثاني، ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ انظر إلى شفقته ورأفته صلى الله عليه وسلم، إذ به يمسك الكبش الآخر ويقول: اللهم إن هذا عن فقراء أمتي. الله أكبر، الله أكبر، يضحي عن فقراء أمته صلى الله عليه وسلم. نعم، أي رجل كان هذا صلوات ربي وسلامه عليه؟ فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، صلى عليك الله يا سيدي يا رسول الله. نعم أحبتي في الله، من علامات محبته لأمته صلى الله عليه وسلم شفقته بأمته، ورحمته بأمته، ورأفته بأمته صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا أحبتي في الله، من علامة محبته لأمته صلى الله عليه وسلم هو ادخار دعوته لأمته يوم القيامة حتى تكون شفاعة له. تخيل، لكل نبي دعوة مستجابة، كان من الممكن أن يدعوها لنفسه، وهو من صلى الله عليه وسلم هو الذي مات أولاده الذكور أمام عينه صلى الله عليه وسلم، كان من الممكن أن تكون هذه الدعوة لذريته من ورائه فيبارك الله له في أهله وفي نسله. نعم، كان من الممكن أن تكون هذه الدعوة التي قد جعلها الله عز وجل لكل نبي، كان من الممكن أن يجعلها لنفسه فيعيش عيشة الملوك وعيشة الأثرياء وعيشة الأغنياء صلوات ربي وسلامه عليه، ولكنه ما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، إنما ادخرها لأمتي. لكل نبي دعوة مستجابة، وقد ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. نعم أحبتي في الله، بل روى مسلم في صحيحه أن أبي بن كعب قال: دخل رجل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإذ به يقرأ القرآن على قراءة فكرهتها، فإذ بآخر يأتي فقرأ غير قراءته، يقول: فأخذت الاثنين ودخلنا على رسول الله، أينا أصح قراءة يا رسول الله؟ فحسن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أقر النبي ذلك وأقر النبي ذلك. ثم قال له: يا أبي، اسمع لبقية الحديث لأن الشاهد في آخره، قال له: يا أبي، إن الله عز وجل أقرأني القرآن على حرف واحد، فقلت له: هون على أمتي يا رسول الله، فقلت له: هون على أمتي يا رب، فردها فجعلها على حرفين، أي على قراءتين، قلت له: هون يا ربي، فردها فجعلها على سبعة أحرف. ثم قال الله عز وجل، والحديث عند مسلم: لك بكل ردة رددتها دعوة مستجابة. والنبي ردها ثلاث مرات، لك بكل دعوة ردة دعوة مستجابة. اسمع ماذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم، قال: الأولى اللهم اغفر لأمتي، وقال في الثانية: اللهم اغفر لأمتي، ثم أتت الثالثة: فقال ادخرتها لأمتي شفاعة لهم يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبنا. ومن علامة حبه صلى الله عليه وسلم أنه كان له دعوة مستجابة، كان من الممكن أن يدخرها لنفسه بأن يدعو لأولاده الذكور وهم يموتون أمامه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الشيء الذي لم يزهد فيه أحد من البشر. نعم، من الممكن أن تزهد في العمل، من الممكن أن تزهد في الأكل، من الممكن أن تزهد في الملبس، ولكن الإنسان لا يزهد في ذريته في أن يرزقه الله عز وجل الولد، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم زاهد في أن يدعو الله عز وجل بأن يرزقه ذرية، أو يعليه منصبا في الدنيا، أو أن يعيش عيشة الأثرياء. لماذا؟ لماذا؟ لأمته صلى الله عليه وسلم. نعم أحبتي في الله، فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم، جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، وشفيعًا لمن تاب وآمن وعمل صالحًا وقال إنني من المسلمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، أولًا كل يتقدم إلى الأمام. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. الإخوة الواقفين تعالوا شوي. نعم أيها الأحبة في الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبنا. من علامة حبه لنا صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر لنا في حياته، وأنه ما زال يستغفر لنا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. من علامة محبته صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو الله عز وجل في أمته. من علامة محبته صلى الله عليه وسلم لنا رحمته بنا ورأفته بنا وشفقته بنا صلى الله عليه وسلم. من علامة محبته صلى الله عليه وسلم لنا أنه ادخر دعوته لنا حتى تكون شفاعة لنا يوم القيامة. ولكن أحبتي في الله، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبنا، فماذا قابلنا هذا الحب لرسول الله؟ نعم، بما قابلنا هذا الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا أشد الناس طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبهم، يحبهم، ومن حبه لهم إذ بهم يطيعونه طاعة ما بعدها طاعة. تخيل ابن مسعود يكون خارج المسجد ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا فيجلس، وهو فان أين؟ خارج المسجد، فيراه النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له لما تجلس ها هنا يا ابن مسعود؟ قال سمعتك تقول اجلسوا فجلست يا رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحبهم، وكانوا أشد الناس له طاعة صلى الله عليه وسلم. فما بالنا نحن ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشتاق إلينا صلى الله عليه وسلم. فكما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس بين أصحابه يوما فقال لقد اشتقت إلى أحبابي، فقالت الصحابة يا رسول الله أولسنا أحبابك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم أنتم أصحابي، أما أحبابي فهم قوم يأتون من بعدي لا يروني ولا أراهم، وهو نحن. نعم، اشتاق إلينا صلى الله عليه وسلم. فمن باب الأولى أحبتي في الله أن نقدم أو نقابل هذا الحب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نعطيه حقه صلى الله عليه وسلم، وحقه صلى الله عليه وسلم أن يطاع، وحقه صلى الله عليه وسلم بأن يشهد له بالرسالة والنبوة، وحقه صلى الله عليه وسلم أن تنصر سنته، وحقه صلى الله عليه وسلم أن يحب آل بيته صلى الله عليه وسلم، ومن حقه صلى الله عليه وسلم أن يصلى عليه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم أيها الأحبة، الأمر في ذلك يطول ويطول، ولكن أكتفي بما ذكرت، والله أسأل أن يملأ قلوبنا بحب رسول الله. اللهم املأ قلوبنا بحب رسول الله، اللهم املأ قلوبنا بحب رسول الله، واستعمل جوارحنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم استعمل جوارحنا في سنة رسول الله، واجعلنا له يا ربنا متبعين غير مبتدعين، وواصلين موصلين. اللهم عطر ألسنتنا بالصلاة والسلام عليه. اللهم اجعلنا من أهل لوائه يوم القيامة، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سريع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولأصحاب الحقوق علينا ولكل من أحبنا وأحببناه فيك يا رب العالمين. واحفظ يا ربنا بلادنا من كل شر وسوء، احفظ اللهم يا ربنا مصرنا، ارفع عنها البلاء والغلاء والأوباء والأمراض، واجعلها بلاد أمن وأمان وسلامة وإسلام، برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.